الحلقة 16. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 37 يسمى الهلال السلام أيها الإخوة مساء الخير. قلنا في الحلقة السابقة إن أبو زيد أصر إنه ينزل ميدان البرجاس يلعب على الخيل مع فرسان قبيلة زحلة في يوم العيد، ودي كانت عادة في قبيلة زحلة إن الفرسان في يوم العيد ينزلوا يلعبوا مع بعض بالزان بالجريدة، يعني لا حربة ولا سهم، إنما بالجريدة علشان يستعرضوا مهاراتهم وعلشان بيبقى نوع من التدريب، وإزاي يوروا الملك فاضل إيه التدريب اللي تم خلال العام الماضي للفرسان. وقلنا إزاي إن خضرة انزعجت جدا من الحكاية دي لأن ابنها كان لسه ما زال صغير وحاولت تمنعه من هذه المسألة، ولكن جاريتها سعيدة أصرت على إنه لازم ينزل الميدان وإنه ده مش هفية ولا بنت علشان يقعد في البيت، وركبته على الفرس ودفعت به إلى ميدان البرجاس. وفي تلخيصنا السابق قلنا أن جودة ابن سليم، سليم أخو الملك فاضل، الولد جودة اللي كان مع أبو زيد في المدرسة واللي ضربوا جلامين قبل كده واللي أبو زيد كان ضربه واللي كان بينهم وبين بعض مشكلة، تعرض له في الميدان وقال له والله ده زمن عجايب لما العبيد الجلايب المجلوبين يقفوا مع أولاد الملوك يبرزوهم. وإزاي حاول أبو زيد أنه يمنع جودة عن مثل هذا الكلام ويذكره بالحادثة الماضية، وقال له أنا ضربتك قبل كده وانت المفروض ابن عمي وخليت إيه للغرب، إلا أنه جودة ما اقتنعش وأصر على أنه ينزل يبارز هذا العبد وينتقم منه للحادثة القديمة. وطبعا اللي حصل ان ابو زيد كان لازم يثبت لجودة انه جد كلمته وانه جد القول، فنزل معاه ميدان البرجاس وكانت معركة مهولة جدا. طبعا للأسف الشديد انتهت بانه ابو زيد شيع الجريدة بتاعته فدخلت من صدر جودة طلعت من ظهره وطاح وترمى على الاراضي، وكانت حادثة فظيعة جدا. وده احنا بنشوف انه خلال الثلاث ايام دول اللي عدوا ده تاني إنسان يقتله أبو زيد الهلالي سلامة، وهو لسه سنه ما عداش 6 سنين. قول يا عم جابر. خذت الجارية بالأحضان أوزنت على سري الكهل عدلها كأنه غول غضبان يخوض للكهل تحتيه كأنها طيعة تقول علمها في معاني هداية أصلها من الله ما زيها خلتني عدلها وقامت كما الرعد حاجة عجب من عجائب الاتنين اجتمعوا على بعض هو موزون شيخ العرايب أقبل ناحية الميدان على حفلة الجم وصل قصة العموم بلا عيان ما زي شجعان واصل الكل بصت حواليها قالوا نعم الأدب والأكابر الجريدة موزونة في يديه وعالسرج آخر منص حقد عليه وتغاظ اللي أذاه جودة ابني سليم ابني جودة ابني باسم اللي زمان الشجر معاه بينه ما بينه مسقية بالسم اللي أمه كرت عليه بيقول يا عبد يا ابن الرذيل جيت في الليالي الكهيلة تشرب كاس المرذي كمان جاي ركب لك كحيلة كمان جاي بتهز يدك وعامل لي ودمي الأكابر ياللي مرسال العبد جدك انزل يا أوحش مناظر سلامة قالوا غرقتني في بحر عمي أنا جيت من غير معاذي لما تقول كذا يا ابن عمي أمالش حال قول الأعاذي انت ابن عمي وليا ما تعبش يا جودة ثاني ما يعبش إلا الهفية خليك ظريف المعاني قال فين يا وطي ابن عمك بالله يا شكل ظالم أنا في يوم لسفك دمك والله ما ترد سالم وسحر الجريدة جودة وجا سحر الجريدة جودة وجا وطلق عليه الركوبة الاسمر بيده وتلقاه اتعجبوا على العجوبة سابوا الخيل نهضت على بعض وسط الخلا والميدان جرايد وهجم طوى البعد الاتنين جروا المعاني خدوا بعض الاتنين بضربات جرايد فديهم عظيمة يا سلام بكت الولايات يوم البلاوي عظيمة تبكي النساء دون على الخد ندبت عموم الولاية قلب الولاية ود وخد الهم جاب النهاية جودة عدلوا لما جاء خد بالك من الرواية ضربها على قطع رجاء هيفت آخر نهاية لسمر قم جر يا دا لسمر قم جر يا دا كان من الرجال الشديد انظر لما الرب هدا قشط بسن الجريدة قشط له الجريدة بالركاب وضربها ضربة أسود مع الغضب والبلاجة قام عدت في بطن جوزي وقع جودة من على الحصان غرقان في دمه والناس قالت يا ساتر وطبعا ولولت الولية أمه ووقفت قالت طب كيف العمل دلوقتي في عبد فاضل فاضل جايب لنا عبد في المطارح في قبيلة الزحلان كل يوم يقتله واحد وطار الخبر وصل لسليم أبو الود فسليم جاي يجري من الجبل راح لقي ولده طبعا طايح على الأراضي وغرقان في دمه فراح شال الولد وظل ماشي بيه في القبيلة قدام عيون الناس وراح رماه قدام ديوان فاضل وقال له آدي قتيلك يا أخوي وآدي العبد اللي انت جايبه لنا الملك فاضل قال له والله المعركة اللي حصلت كانت معركة متكافئة وابني ما عبش على ابنك طبعا زي ما قلنا ان الملك فاضل كان فعلا معتبر ان ابو زيد ده ابنه، وكان محدش يرضى، يعني ما كانش يرضى حد يقول له ان ده عبده كده. فقال له سليم بيقول له طب اشمعنى ابني انا رخيص ولدك انت العبد غالي اللي جايبه بشيء ما فيش، وانا ده ولدي من ظهري ومالي، يعني ده انا ولدي تعبان فيه وانت ده لا ولدك ولا تعبان فيه ولا. قال له فاضل اسمع يا سليم، ما اسمعش منك تاني كلمات، بيمين اخرب ديارك، خليت يا اخي الجسد كلمات ملعون اصلك وكبارك، انت خليتني زي ما اكون انا، يعني الكلام ده بيموتني انا، واي كلام في المسألة دي مش مقبول، واحنا اخوات لكن ممكن اخسرك انا في الحكاية دي. طبعا القبيلة ابتدت برضو تفكر، يعني دلوقتي ايه الحكاية دي؟ يكون الملك فاضل ده بيحب خضرة ام الود لدرجة ان كل اللي يعمله الود ده مغفور له، ولا ايه الحكاية؟ يعني ده قتل قبل كده الشيخ صالح وكان حيقتل عثمان، واد بيقتل جودة ابن سليم، وعموما حنشوف الحوار اللي دار بين سليم وبين أخوه الملك فاضل، وحنسمع أقوال الناس في القبيلة. وقول عم جابر. من الأمام نفذت إلى الخلف وجذبوا رماع الترايب، الأولاد الشبان يجوا ألف، الكل والها رايب، فك الجمع ولت الناس، كل من هطار روح ديار، راح الخبر لابوه شرب من الكاس، وامه شربت مرارة. امه قالت يا ولدي ابني حبيبي يا نار يا ولدي، انهارك جنح الغريب، كل البلاوي ولدي ضرب ولدي ولدي الغريب، ولدي خلاص انتهى ومات، في مخي ما عاد عقل فاضل، ما عاد شيل الناس قيمات، كيف العمل في عبدك يا فاضل؟ طلع سليم يجري على جبال عالميمنة والشالة، لقي الواد مرمي ودم بل ميل على الكتف شالة، ميل شال وفكت فيه، ورماه قدام فاضل قال الهم زدني كتافي، ضيعت شرف الافاضل، اودي قتيلك يا ابو اخو واشوف عبدك وجاني، العبد لا نقتلوه ولا يعيش ولا يوم تاني. قال له فاضل تأدب يا سليم وخليك مرضاي، احنا على الودة قسينا تعايب، ولدي مسلم ويعرف ربي، ابنك عليه هو اللي عايب، ابنك انت على ابن عاب، وهو قتل وارد مولانا، الكلام ده لزميل اداب ولا ايه قصدك معانا؟ شكوى ما ليكمش عندي، معاكم بصارة عملوها ولدي مثل اللي عندي، يكهي العيال يسيبوها. قال له شمعنا ابني انا رخيص وولدك انت العبد غالي، اللي جايبه بشيء مفيش، يا ولدي من ظهري وغالي. قال له فاضل ما اسمعش منك تاني كلمات، بيمين اخرب ديارك، خليت يا اخي الجسد كلمات، ملعون اصلك ومبادئ كبرك. فرجع سليم من عند اخوه الملك فاضل حزين وغضبان، ودخل دياره زي الاعمى مش شايف قدامه. فمرته ام الود اللي كانت وزت عليه الشيخ صالح زمان قالت له: ايه يا سليم، قال لك ايه الملك فاضل؟ قال لها: والله الملك فاضل مرضيش يسمع مني شكوى، وقال انتوا مالكمش كلام عندي. قالت له: كده يعني دم ولدي حيروح هدر؟ طيب ايه رأيك ان انا لازم حخرب دياره، ولازم حجيب اللي يقتل فاضل، وبعد ما يقتل فاضل انت يا سليم تاخد قبيل الزحلان مطرحه، وانت اللي تبقى ملك عليهم مطرح فاضل؟ قال لها: يعني حتعمل ايه؟ قالت له: انا حبعت لعطوان العقيلي، عطوان العقيلي يجي يقتل فاضل وانت تبقى تتولى بعده. مين عطوان العقيلي؟ طبعا احنا فاكرين لما خضرة كانت جاية هي وجريتها سعيدة من بني هلال، لما ريحوا في سور المدينة قبل ما يدخلوا عند الملك فاضل، الراجل قطاع الطرق اللي نزل عليها هجم عليها وحب يستولي على المال واللي حب يغتصبها، ده عطوان العقيلي. فأهو بالمرة في طار بينه وبين الولد ده، فقالت: أنا اللي حكتب الجواب. وقعدوا هو وهي يكتبوا الجواب لعطوان العقيلي، وقالوا له: الحق يا عطوان. طلع في الزحلان فرخ صغير شيطان اسود بيقتل في الناس ومحدش قادر يلمه، والملك فاضل فرحان بيه على كده، وقتل الشيخ صالح اخوك، فانت لازم تجي ولازم تنتقم لمقتل اخوك وتنتقم لمقتل ابني جوده. وراح رسول بالجواب لعطوان في الجبل، فعطوان قرى الجواب فزعل ودمه فار، وقرر يقتل الملك فاضل ويبهدل الزحلان، وضرب طبل الحرب وزحف على القبيلة، وحنعرف بعد كده ايه اللي تم. قول يا عم جابر. عاود سليم باكي العينان ودخل الى اهل بيته، قال لها: لو شفت اللي جرى من السلطان حصل شيء عمري ما ريته. ايه؟ قال له ما ليش عندي شكوى. قالت له: طيب احياة ابويا، احياة ابويا وجدي اللي راح في بيمين لخرب دياره بعد عزه والافراح، تاني العبد ما يقعد في جاره وهو يعاند مع مين، فانظر يعاند مع مين، فاضل يعاند مع مين، أنا قلبي على الخصم جاحد، بكرة لخلي له الدم مع مين، وما يعيش له ولا يوم واحد، أنا بعت واجيب له العدوين من مخ طاير عقيلي، مدام ولدي راح مسكين لعلم دي وش العقيلي، لازم أعلم عليه عطوان، لعد تبع ابن ياسر الدمع من العين عطوان، ما يخلف في القوم واصل يقتل فاضل وعبده تصبح المدينة خرايب وانت تتولى بعده وتطيعك مرد وشايب. قال لا زليم برضو خلاص والأمر تم وكتب الجواب بيده لعطوان العقيل علمو على اللي تهيأ معه. قالوا له يا سلطان بن عقيل على مهله. قالوا له يا ملك بن عقيل عشنا ورأينا العجيب حصل فعل ده من غير عقل. ظهر عبد ابني جليل راح جابوا فاضل ورباه راجل قليل العقل بيقول دي عناية من فضل رباه. العبد أغيظ ولد العقل مربيه عشانكم وكبر علشان يغيظ المقادم وصرخ قال الله أكبر على اللي عشية وقادم. وتلحقنا بكرة يا عطوان قبل ما تفيد الفجارة. العبد باين ولا الدان حجر بايت أمارة. إن عاش والرب خلاه الود هيحفظ قانونه يزقل إذا أمر خلاه. ملايين ما تملى عيونه عطوان فتح الجواب وقراه. قال عشنا ورأينا العجيب اضرب طبول ما لهم شوقراه. لبهدل بزحلان امرض وشايب ضربت الطبول وركبت القوم وعطوان حضر برجاله. راجل يزقي العدا مر على القوم وعسكر يمين وشمال فضربت الطبول وركبت القوم وعطوان حضر برجاله. راجل شديد يسقي العدا مر على القم وعسكر حواليه يمين وشمال. فاضل بصراحة فاضل ده كان رجل فاضل فعلا ورجل سلام ما يحبش الحرب ويحب انه هو يعني يدفع الجزية عشر المال اللي عليه لبني هلال وكانوا هما اللي بيحموه بني هلال. لكن الجواب اللي جاله من عطوان بيقول له تدفع لنا الجزية اللي هي عشر المال عشر الإبل اللي عندك وعشر الأغنام وعشر السلاح وعشر النساء ده العشر يعني دي الجزية. فطبعا الراجل لما لقي كده وقال له مش بس كده وتسلمني العبد الكلب اللي عندك العيل الصغير اللي طلع في الزحلان واللي هو بيرتكب جرائم القتل دي. ففاضل شاف العدة جات وقال ربي حاضر ليس غايب ربي معاي انا اعمل ايه ده بحر زايد بموجات خلاص صبحت بلدي خراب. مدام جوني رجال بني عقيل على الواد ابكوا يا ولاية. بكت عموم النساوين من الهول يلا السلام. نزل الفتوة المتين مين ده طبعا سلامة من القصر نازل سلامة لقي الملك فاضل عمال يبكي. قال له يا بايا اللي ابكاك مين؟ البين خلف المعادي اخبرني على شيء اساك. قال له يا ولدي حضروا الاعادي. ده اتانا الملك عطوان وزاد البلا للنهايه بيقول ابعتوا لي الجزيه وعشر الاموال وتبعت لي كبار البلادي، وتبعت لي العبد اللي عندك يا زحلان خاضع يبوس الايادي. قال له سلامة، طيب وماله؟ ما كلنا عبيد الله، ايه يعني لما قال علي عبد؟ مدام عايزني وطالبني نروح انا والرجال اللي عايزها وعايزاه، في حد بايده يطول روحه انا حروح اسلمه نفسي. فانت ارتاح على الكرسي يابا ومتخافش من اي حاجة، وهات الجواب يابا اقراه لا نقص ولا زيادة. وابو زيد قرى الجواب بتاع عطوان العقيلي وبدأ يكتب له الرد، وحنعرف ايه اللي دار بين ابو زيد وبين عطوان العقيلي في الحلقة المقبلة ان شاء الله. فإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع متين يسمى الهلال السلام.